الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من باب استحباب كوني أو استحباب كوني ساق القوم آخرهم شربا. يك حديث هني لم بالوا أفرمي بشير لباري سنة تي أوي أو كسي كآوى دات خلق خوي آخر جار بيخوا ساقي القوم ساقي بريتي لو كسيكا آوى كدا بشكا أو كسيكا آوى كدا بشكا آخرهم شربا خوي آخر جار لي بخوا البت بس ساقي ناقريتا و مطعمي شكريتا و أو كسي خواردنا دا أو كسي ميوة دا بشكا أو كسي كزلابة دا بشكا أو شرينية دا هر شتيك لو شتان براكا سنة دوايا خوي كي بخوا آخرهم شربا خوي آخر جار بكا كليد أخوا هل بد أمش كم الله درس واني تدا يا كم فيري الصبر وتحمل إنسانك هل بانك أو تشليسينك نوسنينك صبر بقدر دوايا وا شير أو أشتانا وخوارد مكان جديد سنة وثمان أي قريتا وا دوم هل بها إيثاري تدا إيثار كهل لم كتب بابك ما نبو بابي إيثار بو بس إيثار وما سات مانك بان إيثار بيتلوي مسلمانك بخيت بيش قوتها برا مسلمانك لا بيشتر بيه الأخوات أو برتيل إيثار كفر قال فرمي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مرتبة أو بيا وأنصاري كم يوانا كانت نمالي هي شيء نبو خوي وجنك خويا مشغول كذبا لقل من على كان بو ويميوانا كان خوارنا كب خوالكاتك بس بشيء يكر أو إيثار أو خيت بيش إخوته ولكاتك خوش محتاجي أويت هروها أو أدبشي تدايا كإنسان بيتشي بكا أو كباس مكر واضحة ساق القوم آخرهم أو آخرهم شربا إنسان أخوي إخاتا آخر جهلا فأيديه تري تدايا أمنا ونشانا ولو حديثيك أي هنا وكو ابن رسلان رحمه الله تعالى باسئك أو جوتاني هركسي كاروباري مسلماناني قرت أستو هركسي كاروباري مسلماناني قرت أستو وكو بالبرسياريتي مسؤولية هل سروكي كي قورو دس الله الدار و باشاو دس الرويشتو يقل أولاد تاوكو مرتبة نزمي كو مسؤولي كي بشوك هر كسي بالبرسياريتي قرتا استولنا مسلمانان أبي مصلحتي خوي بخاطة دواي مصلحتي خلقاو إنسان لإسلام بو بالبرسياريتي أو داباش كرن نبي خوي آخر جاراو بخوا أبي دس الله الدار حق مافو بوجو موشي خلق بدا أوسا بوجو موشي خوي بخوا أبي الصلاة دار خانو بو خلق دابين بكا أوسا خوي بشوتنا وخانو خوي ولك رايا در شوي أبي الصلاة دار كوشكو تلار بوها ولاتيان دروز بكا دوايها كوشكو تلار بخوي دروز بكا أبي الصلاة دار سياري باش بخا تجيري ملتكي أوسا سياري باش بخا تجيري خوي نك بعكسو بي خوي همو أوشتاني هبي وملتكشي تشاوزرتي بيت أو يعني نابي بردرقاي بربرس لإسلام قير بيو شوست بيو آخر موديل جوان رازين رابي توا بلام كولانا هجارة كان وفقير نشينا كان تما شاكي تاتي آياتي بربي شاركي نيو ساعات بي اتش او نتشالو برزيو او نبرزيو نزمي تيدايا جابو ابن رسلان رحمتي خوالي اللي بي ام فائدة لم حديثة دركا او جو تاني كاربا دسي مسلمانان ابي ملت بخاتا بيشي خوايا وا أبي هذا الصلاة دار ملت بخاطة بيشي خوية ومسلمان كان لفيشتر بي وقل خوي ويفرمي آخرهم شربا أفرمي عن نبي قتادة يك حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم ليرى شربني تدانية ساق القوم آخرهم واتأو كسيك و ئاوا دا خۆی کۆتاهەمینیانە خۆی کۆتاهەمینیانە یعنی لە خواردنەوە خۆی کۆتاجار لێ ئەخواتەوە ڕەواهۆ ترمیذی وقال حدیث حەسەن صحیح بابێکی تر هێنێ باب جەوازی ئەشورب من جەمیع ئەوانی ئەتطاهیرە دروستیەتی خواردنەوە لە هەموو قاپ و قاچاغە پاکەکان لە هەموو قاپ و قاچاغە پاکەکان دروستە ئینسان پشتی لێ بخوا و لێ بخواتەوە یعنی گران بەهاش بێ گران بەهاش بێ ئاڵتون بێ ئاڵتون بێ ئەڵماز بێ دروستە با گران بەهاش بن گرنگەوەتە چی بێ گرنگ بێ نا گرنگەوەتە چی بێ پاک بێ ئاڵتون سێ دێ باسێکە گرنگەوەتە پاک بێ فەرمی ئەلئەوانی ئەتطاهیرە گرنگ پاکێتیە پاشانە فەرمی من جەمیع ئەلئەوانی ئەتطاهیرە ئەذەهەبی وەلفیدەتی غەیرە ئەذەهەبی والفضه جگل چی نبی جگل آلتون زیو نبی جگل آلتون زیو نبی او ان جائز نی الا للضروره غير بالضروره او جواز الكرع وهل وها باب لباري درستيتي كرع ما هو الكرع كرع شيء كتابنا ودبلاقين كتابنا ودنا ماشي دائما نسيها كزع بيقولون اخ السكون يا هنا ليش مش كزعة سكون سكون سكون طبعا الكرع بالفتح والسكون ابن حجر لفتحة فرمي بالفتح والسكون الكرع كرع شي برا كان هو الشرب الشرب بالفم من النهر وغيره بغير اناء ولا يد لا اويك بخوي بدمت ببي دس ببي پرداخ او يا قد روينا داوا هاي سان خوي دم خاتا قي اوا كو لي اخوا افرمي او كارج درستا بلام لسنن ابن ماجه حديث كاتو اجي في سنده مقال يعني نهي كالو جور اخوان نوا بلام اجي سب حديثي كي هينين بلغي جوازيتي كو كار درستا اما انسان طبعا لك هذه بيويستي كحاجه يكبو سبو نوع اخو اجرنا بدس يا با فرداخ يبو بيبمان احسن ترى افرمي وتحريم استعمال اناء الذهب والفضه في الشرب والاكل والطهاره وسائل وجوه الاستعمال وباب يقلباري مع عطفه سر فيها شوي باب يعني وباب تحريم استعمال اناء الذهب والفضه باش يقلباري حلاميتي بكارهناني قاپو قاچاغی ئاڵتون و زیوە لە خواردن و لە خواردنەوە و لە پاک و خاوێنی و سەد جەم جۆرەکانی بەکارهێنە ئەیلۆ پێش فەرمیشی جەواز شورب لێرە هاتووتی ئەشورب و ئەلئەکل و ئەتطەهارەت و سائیلی وجوهی الئیستیعمال ئەنجا لەو پێش وتی و تەحریم ئیستیعمالی و نەبێ ئەوانە عەلا حەقیقەتیهی بێ ها شورب جائزە ئەمما ئەکل جائز نییە لو يوتي شرب يعني شرب واكل سائر وجوه الاستعمال لو يوتي استعمال يعني شرب واكل سائر وجوه الاستعمال الاخوار شو سائر وجوه الاستعمال هو ما جي بيك يعني همو بكار هنا انا كان وجي جائزه بهم يتي وتي حرام بهم يتي همو جور بكار هنا انا كان وكو خواردن هل قرتن ها خواردن هل قرتن وباك بو باكرن وبهم جور كان دي بكار هنا انا من حكم شملي دكا سبب بوي بوشي امشتان حرامه بوشي حرامة لبرو هي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ودنيا مالي كافران هي مسلمان هي دنيا ولبرو ويك لهم أد في الدنيا ولنا في الآخرة لدنيا بو أوانا آخرة بو أيما وهو ابتلاء امتحان هي خوي قولي تبارك وتعالى عبد كاني تاقي كردوتا وبم عبد مسلمان كاني بمن تاقي كردوتا أفرمي عن أنس قال حضرتي الصلاة أفرمي نوش كاتي نوجهات فقام من كان قريب الدار إلى أهلي على هركس مالي نزيقو قرأوا مالي خوي وبقي قوم خلكان ما نوا ظاهلا ولي حالي بي أوان بوك مالي ندور بوايا ظاهلا ولي حالي بي أواني مالي ندور بو ما ونتو يانا كري لبر أدب كإنسان مشا خلكان منو لا حزوري كسي قوراء ما نوي خلكان للايان ألين أدبي تدايا بي الله هنيك شان من يا لو شيء لبر أوبي بقول احتمال هي لبر أوبي فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب مخضبه كان هنا ابو پیغمبر عليه الصلاه والسلام عادتي نووي نيه ليرا بس هناك مخضب شيا روني هناك تو رحمه الله عليه مخضب لتل اناء وكم من حجر لفتح افريق لتل اناء اناء ليرا فيلم من حجاره الله لا برد فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه يعني في يوم يخد سي او بباني بخستات ناوي نيه شو ناوي قافكوا اما مثلا بينو اشتايتو او اي قلت بلان بس ببس وبباني دسي في يوم يخد نيه عليه الصلاه والسلام فتوضا دزنيجي قلت فتوضا القوم كلهم يعني في يوم يخد الصلاه والسلام داري دسي خصوصا قافكا باشان اوكي لبين بنجكاني هاتو تخواروا اوكي لبين بنجكاني هاتو تخواروا خمويا دزنيجي قلت له اوا فتوضأ القوم كلهم حرهم يندز من جانبه قوم كلهم قومك أواني كمان يا أوانيش كان رويشتوب المبسي بيشتر أم دز من جروي دعوة ظاهري روايتك وأخوازي أوانين بس أوانين كماونتو أوانين كماونتو أوانين كاتي نجاتو دز من جاقرن ويبقوا قوما كماونتو جمهارين كان يبقوا قالوا كم كنتم شن يبون قال 80 وزيادة والزيادة خلينا بين دوكوانوا عليه هشتا وزيادة ليش أم زيادة دريتي كتير البخاري هاتو كفريم وزيادة فريم متفق عليه هذه رواية البخاري أم رواية البخاري وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية له ولمسلم أوى وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء أتي برداخ أو بين قافي أو بين فأتي بقدح رحراح أو بو قدح برداخك رحراح ينبوهنا رحراح جيا برتي لو برداخيك بنكي قول نبي وبان بي تصور كان شون بي بنكي قولني أتا قلاصي قولا أما يك قولني هلو ها جيا بريشي بان ها جامتان بيني وها قوري وها قولني يعني يبون من أول دبيت توزي زيادة توزي يعني برجع قولنا يعني من أول أو نبوة وقول رجوة تقريبا أول دبوة تاني يا زورتر يا قولتر بلام الله فراوان بوا الله راح راح بوا فراوان فراوان بوا يعني قريب العقل قريب العقل قريب العقل مع سعة بنكي قولنا به لقل فراوانية لنكوا فراوان به وأشكري اللي قال سعى كبو شيء بقرتوا سعى كبو بني بقرتوا وهتل بنو فراوان به هاو ساعة برداخت عن بني ولا بانو لبانو بنا حجمه كيف أصل أخواره فراوان ترى أكري الله أعلم هو بيدعين لأخواره قول نبو ولا من أخواره فراوان ترى ولا من بوشي وما نود عادة أوش تاني كالأخواره فراوان عادة قوليك أنت داعي عادة قوليك أنت داعي وفي رواية ففي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء هني آبي تيابه فوضع أصابعه فيه أي أو نية أو نبوة ينهبوة بالله من فيدي معجزين بشان بدا هذا مدينة أو دسكوي فوضع أصابعه فيه دسكان يخسناوي فقال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه طبعا بوشي إذا سيخطوط السري بوشي السر إلهي كدرنا كوي بوكو شون همشي السبب يكي هي يعني أو آوك زيادناك خلق دسو جيلة بكرا سببك يوتا رسول الله دس خاتباني وتا همشي السبب هي سبحان الله خواهي قوله مشتكي بسبب دانا همشي بسبب بوكري تبر أنا زفرم والله سيري دسي ما كرت ما شاكم أولى بيني بنجكاني ودقوله فحرصت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين حسابي أو أنا ممكن كدزميج يعني قلت حفتابو هشتابو حفتابو بو هشتابو بو يا الرواية كانت يا تخمين يعني كذو أو كالي أو ندا أو كالي أو ندا أو كالي أو ندا أو كالي أو ندا تخمين يعني تخمين يعني كذو قالوا كم كنتم بلى أغلبتي ما بين السبعين إلى الثمانين طبعا حديثة أو من بيطلع لك بيا معجزة فيها عمر صلى الله عليه وسلم خير سلبي كخاوني معجزة بوا ورسول وصحابة كان بتشاوي خوان معجزة كان ينبني و إن كان معجزة كان في عمر صلى الله عليه وسلم خير سربي وهل وها هذه دزنيج دياري نكرا وبتشاني دزنيج جري كرنا وتاني عندما كانت بشوي كرنا وتا عندما كانت بشوي أو تاني توزي أو بهم يندزنيجين بيجرتوا وهل وها إنسان لكاتي بانجي دائما بدوي دزنيج جري بدوي آوا جرد دزنيج بجري أقول حديث ذرة فرمي كاتي نوجي عسر هاد أو بو قران بدواي آوا بوي دزنجي بيه بقرن قران بدواي آوا بوي دزنجي بيه بقرن أفرمي وعن جابر رضي الله عنه عفوا أفرمي وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري رسول الله ولا من يمش آويك من بو هنا في تور لا تور يقبو تور هذا يعني قدح ويل للرتيب يشوتي قدح من برداخ قابي لا قافي كابو فني في تور من صفر قابك لا تشيبو لمسبو صفر يعني النحاس صفر يعني النحاس اي زردك شي بيقول العربي لنا وكي وديار هلا صفر شيء أبراكم أصفر ناس أشي واسع نخير هالصفر فعلا هالصفر فعلا بلا مشي الزردق مثني جوازية لغل مسا الزردق جوازية لغل مسا أفرمي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دزنيجي بيقرد أو يسا مسبو أو كان بردبو رسول الله دزنيجي بيقرد كواته درسة لهذا المقابل قاعدة غير درسة هيش ونكرها جوازي نكرها والتور أفرمك القدح وهو بالتاء المثنى من فوقه فروى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار فلبي أغمري خواه صلى الله عليه وسلم بخير سربي شو بلا يبيعيك لأنصار كان شو بلا يبيعيك لأنصار كان أم بيعوا أنصاري كي ألين بلتل أبو الهيثم كوري تيهاني الأنصاري أبو الهيثم ابن التيهان الأنصاري ومعه صاحب له والصحابه يشي لغل في غمر بعي صلاة والسلام له كبو كي قرتو والله أعلم أكربو في غمر بقرتو هو ظاهري روايتك نقبو كابراء انصاري كي أو صاحبة أبو بكر الصديق أعلن أبو بكر الصديق ورزاي خوالي لبي ورسول الله زولي قال أبو بكر شو هاتوا حتى عمر كاتي أدري لي عباستي عبد الله عكري عباستي الله تشني يقوم لبي غمر يخوابه يفرمو ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ورجعت أنا وأبو بكر وعمر وفعلنا نحن أنا وأبو بكر وعمر الله تنقم لبي أمر إخوة أبو عيسى صلى الله عليه وسلم يفر من أبو بكر وعمر شوي من أبو بكر وعمر هاتين من أبو بكر وعمر وما أنكر يعني زول لغلق أبونا صلى الله عليه وسلم فقال لسر في أمر بي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا قال هاوين بوا وكل رتي بخاري فرمي للرشي كي قرمو هاوين بوا فرمي إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا أجر آوي كدلايا لناو كنيكا لناو مشكيكا أجر آوي كدلايا لناو كنيكا لناو مشكيكا أمشوا ما بيتوا أو باشا بمان دليل يخوين أجرنا كرعنا خذ ما كرعت إلى آوي بخوي ببي دسو ببي برداخ أفرمي أجرنا أو كرعنا شن الشيء شن هو يفرم بديل القربة والله معلم بديل القربة يقل بيسي يكون به وبيوديش يودي الشن بوشيش برسول الله دواي أو يكالنا وشن به لنا وكنا به شو كسر دو خوش ترو باك ترو فين ترى خاين ترى باك ترى وسر ترى وقرم بوا أو يسر خوش الله قرمية بوي دواي أو يكر دوا صلى الله عليه وسلم خير سر به كم تان أو تان وكنا خوار دوا كسلان سرد خوش نیه، زور خوشه. اولی که تریش من خورد دیتی. باش، باش خودت من تان جوری بودن تان خورد وانی افتاد. الحمد لله. و عن حذيفة رضي الله عنه قال، طبعا من حديث طبعا كم الله فائدتي داعي بيجومان، أو فائدة نكتي داعي بريتيلا شيء. دزبینش گرتن لکونه یا او خواردن لکونه و بکارهنانی چی او لناو پیسه سا کنه لپیسه رسول الله صلی الله علیه و سلم بکارهنا و مش بلګل سره کې درس اوی سرد بخوی وجه به تم درس ده لبروی هاتو هن یک اوی سرد نه خورد ته نعمت خو پر سر ملک علی سری وې محاسب ما قرز نه خورد او اوی سرد هر به لتفسیر ثم لتسالن یومئذ عن نعیم لتفاسیر اتو الین لیک لو نعمتانی پر سرد لیک علی سری اوی سرد بله بله افرمون چی افرمن آوي ساردة افرمن آوي سارد بسيار ديك سارد نعمتي آوي سارد بيرسول الإخوة آوي حزيل آوي سارد كردوه وتاني وكو ذلك الليلة لقرمية حزيل آوي سارد كردوه هل وها لم حديثه وكل رجل تلاها تو انصاري قد شيك كل شيري لقل اوت يقل قلوب في عمر عيسى عليه السلام هوش بلقى سري دروس تشير اوت يقل قي اما بفروش جائز نيه اما بفروشي جائز نيه چونك غش چونك غش وعن حذيفة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير الله في عمر عيسى صلى الله عليه وسلم قال سر بنهي ليكرني لا لحرير نهانا يعني نحن معاشر الرجال اما يقولوا بيوان يعني بيوي مكلف نهي لك نهانا عن الحرير لفوشيني حرير او ريشم والديباج هل بدت يلا جلو برقك او ريشم بيويا والشرب في آنية الذهب والفضة بوتيش باسي شربك بتايبت كوت من اكل جغلته شكو الزور جار اوي بيخوراوتو وشيري بيخوراوتو مي بيخوراوتو بويا شربي بكارينا وخواردنوا لقب قاچاغي التون زيوا قال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الاخره بو كافر كان للدنيا بلان بو ايوه الى اخره نسال الله من فضله وكرمه والله زرد منديه للدنيا لدسم امشي لاخره لازم عندك شيء تعدوا فضل اخوك انت بارك وتعالى لفضل اخوي متفقون عليه فالمحدثه متفقون عليه مش ذلك كوا بكارهناني التون زيوا لسمتي كافر كان هكسي يبيني ملوانكي ألتونها مليو ملوانكي ألتونها ألقي ألتونها لدسي وشي راسي مسي من كافرة ساني مسلمان بدور كيوتو لشتيوا وتواني خوال أخوي وتواني والا أخوي دور بخاتوا يروها أوريشم أمش بلغير سوري كافر دائما خاريكي تنعم والراب واردون وبقزافو هو النبي مسلمان خوش الله نبي يريو تشجبر نقري بلغم بردوامش نيلا تنعم وقزافو راب واردنا هل وها بلقي لسروي كأهل إيمان جوازن لأهل كافر مسلمان وكافر أخلاقيا سرو سيمايا بوشينا كانيا جوازا أو مسلمان يبوشي جوازا لو كافر يبوشي ولم أمره زور جلو برقي كافر يبوشي مسلمان يبوشي حتى وإليات وتيكل بوا كفسادك يقولي لي أبوتو والله هل وها بلقي لسروي كدرست أهل إيمان راب بيرنون خشجور بقرن لو كخواب يداون لو شتاني كخواب يحلال كردون او ثاني التون زيو يعني بو حرام نقه مشتي ان جابو افرتان حلاله بقول بفرم النهانه يعني مثل ما نقولوا بيان كاتب افرتان كاتب افرتان حلاله هل هو مجدي كي تدا براسي محديثه مجدك اي وثاني كان صبر ثان بي بهجد بو ايويه صبر ثان بهجد بو ايويه افروا عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أفرمي أو كسيك وا لقاب قاچاغي زيو أو دخوات أو ياشد دخوات وا أو آقري جهنم أروات زيوا يجرجر في بطنه نار يجرجر في بطنه نار جهنم أغري دوزخ أرواتا زيجيوا أما أخوي أصلي وجرجيرو تيا بريتيا لدنيك بريتيا لدنيك لا قرقي وشترى ودارة شويت أركاتيكا أركاتي تشيبكا هيجان بيقري أركاتي هيجان بيقري أركاتي هيجان بيقري تهربو بي او سا او دنگی لیو در چه پیوتری یو جرجر پیوتری یو جرجر و کوچون ها دنگیک لرشمی اجلا و در چه دو کو دنگ وای جالی را فرمی یو جرجر فی بطنه نار جهنم آگری دو زخل ناو زگی خوف نماند حتى خروج قيامة أو حالتي بسرد متفق عليه. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة والذهب تاكو تايكي أو أخوات ويا أخوة لقابو قاتاغي ألتونوزيوا فإذا امرأتها يشربيت يدايا يأكليت يدايا بل ما يبيشو تنها يشربيت يدابو ليره هردوك يعني يأكل ويشرب شيء بيكوا تدايا لو بس في الضيت يداول هذا الذهب شيء تدايا أو دو فرقة. وفي رواية له يعني هلا مسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم أجريك جهنم داخلي زكي خويك خويك وربنا من ده تبارك وتعالى باشا بلى إيه بلى إيه لا مش روايةكم ده الذي يشرب في عنيت الفضة لا مش رواية. بلى لا ما هي لا ما هي نسخة تجارية هنا اعتمادي لسلمك نسخة تجارية ونسخة أفرمي نسخة وانية كتاب اللي بعد نسخة كون النسخة كون كان دائما زور بين معتمد النسخة كون كان زور بين نسخة كون حتى أنه وتكان إيش نسخينه وتكان لكتب إسلامية كان ما الطبع كان شتي شاك أما يتر حتى أنه وتخذ دوينه وتكان إيش والله حتى أنه وتهشد نوت نونا وشر بعشا والله مثل لو لا سبحان الله يعني تحقيقات خلقك كأهل تحقيق نبوهاتنا وتحقيق أوسا بس إيشين طبعي تجاري وبس أبو طبع كان طبعي خراب الهيا أوسا شرابه بس من بس كونا كان بعشر لطعزة كان تذكر كتاب اللباس أو كتاب آداب منطقة آداب عامة حياة وشرم وكم اللباس يقولون حفظ يسر أو يبوا كردين هذا تسر آداب طعام كتابي كدانا لآداب طعام آداب كان يخواردن لآداب كان يخواردن تسر آداب كان يخواردن أما برتي الآن كتابي سيمي أم كتابي بردستان كبرتي لكتاب اللباس كتابي جلوبرك جمع كيشي وكو كتاب وكتب ويلبس وألبسه شيء بي أو تري يعني وش تيك أي بوشي ما يلبس بي وتري اللباس ما يلبس بي بوشي بي وتري اللباس باب استحباب الثوب الأبيض بشق لباري السنة يتي جلبرجي سبيوا وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود ودروس تيشا جلوبرجي سورو صوزو زردو رش أتا إيري هنا أتا إيري هنا وجوازي الأحمر بل هو غيرها من الألوان وغيرها من الألوان إلا ما دل الدليل على منعه إلا ما دل الدليل على منعه أما نبو إهيني شكي صح حديث بو إهيني رسول الله أماني لبرك فردو بي أما إهيني وجوازه من قطن يعني وجواز الثوب أو لبس الثوب من قطن يعني لو كبه فمو وكتان لكتان بي كتان بكردي كتان بي عنوانيا هل كتان وشعر لموبي وصوف لخريبي وغيرها غير صوف خريش إلا الحرير إلا مجر الحرير وأوريش أو سنابي حرير طبعا كرمية كبرى كانم كرمية كان أم جوالا قالوا بلو بلو بلو بلو درع هيني وحتى لهني ولاة من بيني وما حكمة دا بشيع كاتسر هني آوائيك أي كان بيان دا ودواي درع هيني وحرير كي أفلوش بيني وغنى لتركيا بيني وما حكمة دا بشيع كاتسر خلقا أو جوالا كرمة كرمي خزي بيعلن كرمي أوريشم أو كرمة درهيني سبحان الله ده صلاتي اخوة تبارك وتعالى لكرمي او قلب الجوانة درهينت بين سر سكاني افرمي الثوب الابيض كسنة استحباب ان شاء الله الدين ساري سبب جواز الاحمر او صحيح ليرة بابلم لم وضوع محل خلافة اي جلو برقي السور شرعية شرعينية حنفي كان وشافعي كان ألين سوري بتينابي أو سوري كهات ولا حديث كان سوري كا اشتيتريت يا قلبه وأمر رأي الزيات القلب وما إلى والله أعلم أمش جمعي ابن القيم ورحمة إخوائي لأبي لزادوا غير زادة لزادوا لغير زادة كزود نوح حمل كان فعلا الهدي بوي لقل زادة كي إخوانا ككتبك فقيت يا قلنا بك أم كتبك زيات شمائل ويكتب في جاني في عمر عيسى وصلى مسائل فقه ومسائل اصولي وحياتي في عمر وزور مسائل اخو قرتوا وزوج جابر الهدي ويلي قال زاد مثلا في الزاد لقال زاد كي خويا انا تيقل نبي نفرمي وجواز الاحمر والاخضر والاصفر والاسود وجواز الأصفري أمير بذبي حنفي كان وثمان أو صحيحة ألين أو سوريها تولى حديثة كان وكوشين ساري سوريا كي خدار بوا واتتنها سوريا كي تشين بوا سوريا كي بتين بوا سوري بتي بي أسا سيري أو قميسي أبراي وكان برا كان أسا أو قميسي شرنا شينيا شينا بلام آية شينا بفتي ختي سبيتي عوايا بلام لبروي ختي شينا كزور زالتي عينا وثمان شينا واضح برا كان أبو معنى حديثة كي هيني أفرمي قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير أي آدم إذا جل بريك من بدا بزان دون يعني خلقان دومانا يواري سوآتكم سوآتكم يعني عوراتكم بوش بدل السوآة لبريد دركوي يسوء الإنسان قل سبو إنسان عورتي دركوي بوش بيام دو السوآة بيام دو السوآة خلاب إنسان عورتي دركبت فترة اللي جاني مكسر كبدا كان دا بوشيني عورت بس مسلمان عورتي دا بوشي يا لهم الدنيا عورتي دا بوشي أبدا كان عورتي دا بوشي أنجا يكش برسيرة تان ليكم قد بني وتانا لمحافلي الرسمية أبدا كان محافلي الرسمي بونا لكون غريكين أو دولتية لشوينك لولاتك لأوروبا لأمريكا لا هلكو يعلن بني وتانا آفرتك بي بتنوريك كورتوا تاسر راني بي تيت لا لو اني ابي بن لاقه كاني بن ساقه كاني ودشت ابي بلام اكشتي تماشا اكيد ابو شرا ولا محافل كانوا كوشون بلا شوني ابوني انسان خوي در بخ يعني جواني انسان بيچي بدا خو بخود ابو شينا الرسميات لو تاني انسان بو بوجل برج جوانانا وجوان تدركوي بالله اگر روتي جوان با خويا روتا كردو كاته بويا فرمي انزلنا اليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير طبعا بو زينيه وبو جوانيه ولباس التقوى ذلك خير والله مجل برج التقوى مسلمان كان اغاتان زيات الليبي او خير زربتان جل برج التقوى با ياخذنا بس جل برج وجل برج التقوى لبي كان أفرمي وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر آياتي كترين كفرودقار أفرمي وفرودقار سرابيل بدانا سرابيل يعني قميص جلو برك وقميصي بدانا خواهي قولة تقيكم الحر وإلا قرما بتان باريزي بردين هنا لبرو حرك معناه بردك شيء تعي وكل سوري جنة فرودقار أفرمي شيء أفرمي الآية كان جنة فرد غير تبارك وتعالى هاو شوي أما هيك بشيك أهيني ضدك أين أهيني بشيك أهيني ضدك أين أهيني ويبيتها دليل لسر ضدك ويلي اللي رفرمي تقيكم الحرة يعني والبردة ويلي سردي ولا قرمي بتان باريزي وسرابيل تقيكم بأسكم وكم الله قميس وجلبر قميس وعنو قميسانا يخو مانيكين برمان قميص او قميصين يا خماني كان برمان يعني اويك مليواني هي قولي هي گیرفانی هی او پیوند قمیز زمانی عربی او این ملیوانی بی قولی بی گیرفانی بی و جعل و سرابیل تقیکم بأسکم مهرواکم الله جل برگشی پیدانا پیداون بر رحمتی خوی کل شر اتان پاریزی ها چیه مثل درع مثل درع و قلغان که انسان پاریزی لشر کانه وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا أو إلبسوا أمره إلبسوا من ثيابكم البياض لجلوبرغ كانتان سبي بفوشن فإنها من خير ثيابكم شكال باشترين جلوبرغ كانتانا وكفنوا فيها موتاكم ومردو كان اشتان لجلوبرغ سبي كفن بكان بوشي الله اللي بروي أشهد ملاقاتي فريشته، بوي ما دام رب لا فريشته بجد بركي سبيبي، أما إنسان جو جان اللي بروي باكة خاوينة طاهرة، هم باكة أم خاوينة، خاوينة يك بي سي بيو بي دركة، هروها باكة شو جو بركي كلا لا لا لا جو سيما أهل إيمانه ونزيكا لا لا إيمانه ونزيكا، أوكي سافر مئة طيبو، فرين راهو بداود وترمذي وقال حديث حسن صحيح والحديث صحيح إن شاء الله. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم لا تجول برقس فيها كانتان ببوشن شونك باك ترى وخاوين ترى باولين خاوين ترى وباك ترى وكفنوا فيها موتاكم ومردو كانتان لجول برقس فيها كفن كان كفن شرنا سبيا هاي دروزة كفن سبينا بي وانا ناشت مان وإلى قبرك در يكين بكين نسبي دوباره بنجينو نا اتعاليه درسا بلان باشتر بها سبي بي كفنا بسبي بي أم حديثانا فائدة چي تدايا برا كانم فائدة او تدايا كوان بوشيني جلو برقا ومن لحظية قرنقا أماجي بيب كام او جوتان إلى إسلام برا كانم هم جلو برقا حلال وحلال كراوة حيج جلو برقا حرام نية هيج كلو بلي هيج رن هيج تي حرامني إلا هني شد نبيت لبر هني هو كان حرام كراو وإن هني الرن سور وإيش طبعاً هبو بيوانة بو أفرتانية سوري بتي أجر بلين نسخ نبوة توا يا أجر بلين فعل كده رسول الله بو جوازنية سورة هل وها جلوبرية كا كان الأخوار يقول بيو بي نهي لكرا ولا إسلام. وهربها جلو برق برا كان بوخ ودا بوشني إنسانا. قريش أوسا طوافي أنا كل بدوري كعبايا. غير قريش بوينبو إلا ببرتيق طوافي بكل بايا. أجر كلو قريشي كدسك وتا جلو برق كي بيا بدايا أو قينا. أجرنا أبايا وروتي طوافي بكل دايا. أفلت أفلت بروتي بدوري كعبة طوافي. كالبليد از كوتايا باشا كالبليد از كوتايا او ايزر مرضي طوافيك او اي بي بكرا يدس يخسسري او ايجي بينا كردايا ايود اليوم يبدو كله او بعضه امره هم عورتم يا هنيكي دركبه وما قد يبدو منه فلا احله او ايجي لي دركبه قردني كز ازاناكم سيديك تصور كان برا كان افرد بروتي بدوري كعبه طوافي كرد بوي فرودغا فرماني بي كردن بوي كا جولبرغ جوان بپوشن و جولبرغ كان بريان و جولبرغ كان و جولبرغ كان بريان باشا والفائده زور خوشه لم حديثك فرمانك بجلبرغي سبي وتاني بس بكم ام امته خوي سبي وباكا صافا جلبرغيش صافا وسبيه جلبرغي سبي بو فرمان فيك على بروي عقيده صافا خوي صافا ضليان صافا وسبيه جلبرغان جن سبي بيو كو ضليان كو عقيدان كو خويا بفرمان البسوا من ثيابكم البياض من ثيابكم البياض هر هاب الجلسة اللي كي بيعيق بمردوب دين شون بيعيق وزين دوا دين هاي بلا كره مردوب تازة تا كره وخلا يزينه كل بلس في بوشيا خاصية معقولة وايا بلا معقولة إنه لري عقله بلا بلا كاتي سي إسلام كي مردونا جيانه كي ترهيل دواي مردن أو سبع أخي بيدي أو سبع أخي بيدي داي أفرمي وعن البراء درس دهاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.